بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في السودان، اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم كن لإخواننا في لبنان، اللهم كن لكل سائر المسلمين، اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم واربط على قلوبهم واشرح صدورهم ويسر امورهم وانصرهم على عدوك وعدونا يا عزيز. ان شاء الله جل المجلس اليوم كما هو بعنوان وترقوك قائما، او ممكن نحط عنوان اخر وهو مساله الانفضاض عن الدعوه، ولفظ تركيز على لفظ انفضوا في الوحي. أولا خلينا نقول لفظ انفضوا هو لفظ يعبر عن التجمع ثم التفرق، يعني الناس كانت مجتمعة ثم هي بدأت تتفرق واحد تلو الآخر، من كانوا مجتمعون حول شيء ثابت، هدف واضح، غاية جلية، شخص معتبر لعمل ما، ثم بدأوا يتسللون لهذا واحد تلو الآخر تلو الآخر تلو الآخر حتى يتضح مشهد الانفضاض. عايزين نجمعه أكتر أو نزوره أكتر، لو مشهد في مدرسة أو في سكشن أو في مكان متجمع فيه ناس كلها متجمعة حول شيء وفي زحام شديد، ثم هذا الزحام بدأ ينفرد واحد تلو الآخر تلو الآخر في هدوء، دون يعني مش مفاجئ، الانفضاض مش عملية مفاجئة خروج مفاجئ، لا هو بتتابع واحد ورا الثاني ورا الثالث حتى يستقر المشهد بعد زحام شديد أو إقبال شديد إلى مشهد عدد قليل جدا جدا بل يكاد في بعض الأوقات إلى انعدام. لفظ الانفضاض أو هذا المشهد اللي احنا عبرنا عنه حياتيا يعني موجود عندنا، يحدث في الدعوة إن الناس تكون مجتمعة حوالين الدين أو الدعوة أو الوحي كلام ربنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة من الوسائل اللي هنذكرها وبأي شكل من الأشكال المركزية اللي موجودة في حياة الصحابة اللي إن شاء الله عايزين نذكرها، ثم يحدث هذا التسلل، هذا التفرق، هذا التشتت، هذا الانفضاض عن هذه المركزية في مسألة سواء تلقي الوحي أو عمل الوحي. طيب دي المقدمة الأولى، إن إحنا الدرس بعنوان تركوك قائمة أو لفظ الانفضاض في الوحي والتعبير عن هذا المشهد في الوحي وخطورته. طب دي نقطة، دي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي هي كان المفروض الأول يعني اللي أنا قلتها دي كان المفروض تبقى الثالثة بس يعني عدم ترتيب الأفكار، يعني المقدمة الأولى هي مقدمة معتبرة يقوم عليها هذه المنصة، ألا هي مقدمة احتياجنا للوحي، احتياج الإنسان حتى يعايش هذه الحياة ويكابد هذه البلاءات وينير له الطريق ويمشي على هدى مستقيم، احتياجه للوحي، احتياجه لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، احتياجه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، احتياجه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تحتاج رياض الصالحين، تحتاج البخاري ومسلم، تحتاج هذا القرآن، مش ليس فقط على إن هو عبادة أو ورد يزيد من ذات الحسنات، لا هو في احتياج. القرآن نور، فالإنسان بدون القرآن أو بدون الوحي في ضلال، في ظلام. القرآن هدى والسنة هدى، فإنسان بدون الوحي بدون القرآن بدون السنة في ضلال. القرآن يبين للإنسان، قل إني على بينة من ربي، فالإنسان بدون وحي في نوع من أنواع الغيبوبة، في نوع من أنواع الشبورة على عينيه، في نوع من أنواع فقدان البصيرة. دي مقدمات لابد الإنسان دايما أن يذكرها، إنه احتياج القرآن ليس احتياج حسناتي، يعني مصحف ليس كلمات مكتوبة سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، اللي هو كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة. ومن أكبر نعم الله عز وجل على الإنسان أنه أعطاه القدرة على سماع هذا الكلام وعلى قراءة هذا الكلام وعلى فهم هذا الكلام وعلى تطبيق هذا الكلام. وده يعني حينما يفاضل العلماء بين الملائكة والإنسان، فإن الملائكة لا تستطيع قراءة القرآن، فهي تنزل حتى تسمع الإنسان أو تسمع المسلم حينما يقرأ القرآن. فهذه نعمة عظيمة، فالإنسان يحتاج إلى القرآن، هذه مقدمة ثابتة، ولكن لابد الإنسان دائما أن يزكي نفسه، وإنه لتذكرة للمتقين القرآن، وإنه الحق اليقين القرآن. صفات القرآن في كتاب الله عز وجل كثيرة، من أعظمها أنه هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يحتاج لهذا القرآن حتى يسير في هذه الحياة، حتى ينجح في هذه البلاءات، حتى يكابد هذه الصراعات، حتى يصل إلى الهدف الذي من أجله خلق، حتى يصل إلى الغاية الكبرى ليرضى الله عز وجل. دي المقدمة الأولى، خلينا نقولها الأولى. المقدمة الثانية أن هناك كثير من الآيات لا يستطيع الإنسان أن يتخلق بها أو يستشعر بها، لأن واقعه لا يوافق الواقع الذي نزلت فيه الآيات. بمعنى، خلينا نضرب مثل بسيط خالص، يعني مثل من أبسط الأمثلة. قال الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. هذه الآية اللي هي المسمية البروز والأفضل، يعني الآية الكبيرة اللي في سورة المزمل، الآية الأخيرة في سورة المزمل، هذه الآية نزلت بعد سورة المزمل بسنة. الآية دي حينما يقرأ الإنسان لن يستشعر مدى التخفيف الذي حدث فيها على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن تخلق وحاول أن يطبق الآيات التي قبلها. الآيات التي قبلها إيه؟ الآيات التي قبلها تأمر الإنسان أن يغير نمط حياته، فجزء كبير من ليله سيتغير، لن يكون للنوم، لن يكون للراحة، لن يكون للسكينة، بل سيكون للوقوف بين يدي الله عز وجل وقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يأمر الله عز وجل المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أن يقوموا الليل كله نصفه أو يزد عليه أو ينقص عليه، وأثناء هذا القيام يكون القراءة مرتلة يقف عليها آية آية يحاول أن يتدبر يصل إليه. الإنسان اللي هياخد هذا الآيات للتطبيق، الإنسان اللي هياخد هذه الآيات للتطبيق سيجد جهدا وبلاء صعب إنه هيبدأ يغير نمط حياته حتى يدخل هذه العبادة. فهنا نوع من الصعوبة، لن يستشعر معنى التخفيف النازل في الآية الثانية إلا من حاول يطبق هذه الآيات. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض فاقرأوا ما تيسر منه. لابد خلاص حصل نوع من التخفيف، مش طول الليل هتصلي، ليس فرضا كما فرض في اول عام من بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اقرا لابد ان يكون لك هذا الوقت حتى لو قليل. فهنا الانسان هيكون يستشعر اللي جاي بقى من مساحه ان هو حاول يطبق سنزل التخفيف، مختلف تماما مختلف تماما عن اللي جاي على التخفيف على طول، او لا ما حاولش اصلا يطبق. اللي هيتعامل دلوقتي مع التخفيف هيتعامل مع اهميته، ان شوف الصلاه، شوف القيام الليل كان فرض علينا قد ايه ثم نزل، فلا الاحتياج للقران كبير، وانه حاول يجاهد ويطبق وحاول يدخل القران في حياتي في اوقات كبيره فاستشعر معاني ايمانيه وكان عنده نوع من انواع العزه والرفعه بسبب الاستعلاء بكلام الله عز وجل. فلما بيحصل له ظرف من الظروف بيقل ورده، بيبقى ثابت ولكن بيقل ورده، بيتعامل مع هذا بخطوره وبحساسيه. ده أنا بدلل بيه على مسألة إن القرآن فيه كثير من الآيات لا يستشعرها ولا يشعر بأهميتها إلا من حاول أن يطبقها. بمعنى إيه؟ إن القرآن أيضا بيصعد بيك مرحلة بعد مرحلة وبيترقى بيك خطوة بعد خطوة. فالإنسان اللي سمع تعليمات أول خطوة أو تلقى أول معاني إن لم يطبق ما فيها من عمل وحاول أن يكون واقعه من حيث ليس الماديات ولكن من حيث الأفكار والغايات والأهداف والطريقة هو مطابقا لواقع الصحابة رضي الله عنهم، لن يستفيد من آيات بالخطوة الثانية في الآيات. يعني مثلا في سورة الكهف، السورة التي سن الله سن النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ أسبوعين، فيها آية: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع عن نفسك بإيجاز شديد، لعلك ستقتل نفسك حزنا وكمدا على أن هؤلاء لن يؤمنوا. فأنت بتقرأ الآية: أنا هموت نفسي عشان الناس مش عايز تسلم، لا انا اسف في اللفظ بس ما يولعوا يعني في انسان يعني انا لا استشعر هذا ولا عمري ما نفسي عشان الناس ولا هو ده اللي بيحزنني ولا هو ده اللي بيضرني. وهذه الايه دي ايه بتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، انا ليس لي فيها اصلا يعني ليس فيها جمل ولا مش بتخاطبني. قول الله عز وجل فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق بصدرك ان يقولوا لولا انزل الي كنز او جاء معه ملك. انا تارك بعض ما يوحى الي او ضائق به صدري عشان الناس بتقول، هي الناس بتقول عليا اصلا، طب فين المشكله؟ او انا هترك الوحي بسبب دول؟ انا ممكن اتركه عشان شهواتي عشان اهوائي، لكن اتركه عشان الناس بتقول عليا في اثناء تبليغ دعوي؟ انا مش مستشعر هذه الاشياء. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. انا بيمسسني قرح بس بسبب ان انا وقعت النهارده في السلم فتعورت، بس ما فيش حد زقني يعني، مش قوم القرح ايه ان تكونوا تألمون فانهم يألمون. انا مش مستشعر الالم. ففي ايات، وهذا يعني في ايات كثيره جدا جدا في بعض الوقائع القران وفي السنه الانسان لا يستشعر بها بسبب ان هو مساحه تطبيقه لما يسمعه ضعيفه، مش مساحه تطبيقه. خلينا نقول مساحه، لا حتى لو ضعيفه هيستشعر، مساحه تطبيقه العنصر ده تعطل عنده، هو اصلا بقى عنده نوع من انواع السماع فقط. يعني المجلس بينتهي عند سبحانك الله وبحمدك ان شاء الله انت استغفرك واتوب اليك، ليس وراء ذلك تطبيقات او تغييرات على مستوى افكاري على مستوى افعالي على مستوى اورادي على مستوى تصوراتي. فكلما شابه واقع المخاطب او واقع المستمع او واقع المتعامل مع كتاب الله عز وجل واقع الصحابه من حيث الافكار او الغايات او الاهداف كان اكثر استفاده من هذا الوحي. تعرف معاك كنز عظيم، كنز يعني معاك كتله ذهب، كتله كبيره من الذهب، لكن ليس معك، لست صائغا، مش لست تستطيع ان تضع حليته، مش عارف تضع تصنع منه رويشه ولا حلي، مش عارف تستغله. فانت معاك غنى بفضل الله عز وجل، شيء انت غني، لكن لا تستطيع ان تبرز الجمال في هذا، لا تستطيع ان تتحلى بهذه الايات في واقع الناس. لماذا؟ لان انت بسبب ان فتره فرات يا يعني اما عطلت مساحه التطبيق او ما عدتش بتترقى في مساحه التطبيق. فالمقدمه الاولى، الانسان يحتاج الى الوحي، بدونه سيعيش في ضلال في ظلام. المقدمه الثانيه، انا بقدر تطبيقي لما يسمعه بقدر انتفاعي لهذا، بقدر انتفاعي بالوحي. المقدمه الثالثه، سنعالج الوحي سيعالج لنا معنى اليوم، هو معنى الانفضاض عن الدعوه، معنى ان كان هناك اناس كثر مجتمعون على عمليه معينه سواء في التلقي او سواء في العمل، ثم بداوا يتسربوا وينفضوا. البغض الانفضاض ذكر في القران في 3 ايات. اول سوره، سوره ال عمران، يقول الله عز وجل، اعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، فبها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الآية الثانية في سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها واتركوك قائما، قلنا عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الآية الثالثة، سورة المنافقون، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ودي وسيلة مهمة، إن الإنسان لما يرى كلمة ذكرت في القرآن قليل أو كلمة مركزية في تصرفات بعض المنافقين أو الكفار أو المسلمون زي التصرف اللي معانا هنا، يرصدها في المصحف، يحاول يعمل ختمة أو حتى الموضوع يعني السيرش الوقت سهل الموضوع، يكتب في السيرش كلمة ويشوف الموضوع، يشوف مجمل هذا اللحظة إمتى بتتكرر في الوحي، إمتى الوحي رصدها وأراد للمسلمين أن يركزوا معها، يشوفوا أحوالهم مع هذه الكلمة. الآية الأولانية، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية بتخبر أن سبب الانفضاض عن الدعوة اللي هو المشهد اللي احنا قلناه، أن الإنسان بتكون مجتمعة متمركزة محبة ثم بعد ذلك تتسلل تنفض، تترك فرضا، تنفض تلو فرض حتى ينعدم الناس او يبقى سله قليله. هذه الايه تشهد ان سبب هذا الانفضاض يكون من داخل الدعوه، بسبب الراس، بسبب الداعيه، بسبب او مش من الداعيه بقى، بسبب القائمين على الدعوه. ايه اللي هيحصل فيهم؟ لو كانوا فيهم اخلاقيين نوع من الفظاظه، او في معاملتهم نوع من انواع الغلظه، هؤلاء يكونون سبب في انفضاض الناس. كلنا عارفين الحديث المشهور: فتان انت يا معاذ. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه من علماء الصحابه، ياتي يوم القيامه يرمي العلماء، يسبق العلماء رميه بحجر، لان العلماء واقفين صف، الصف ده لو رميت منه حجر وشوف الحجر ده واقف فين، سيدنا معاذ يقف امامه. سيدنا معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب الى قومه، يعني خلص صلاه العشاء فيذهب الى قومه يصلي بهم السنه او قيام الليل ويصلونهم، فهم هم اصلا متاخرون في الصلاه، يعني بيأخر عليهم وقت الصلاه. ففي مره كان سيدنا معاذ بيطيل الصلاه، يصلي بالبقره، يعني هو بيصلي سنه ما بيصلي قيام، بيصلي قيامه او سنته. ففي مره من المرات ترك شاب غلام ترك الصلاه واكملها لوحده، خارج من صلاه سيدنا معاذ وكملها لوحده صلى العشاء، وراح سكن النبي صلى الله عليه وسلم. نفسه قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أنت ليه بتفتن الناس؟ ليه بتخرج الناس؟ ليه بتكون سبب في انفضاض الناس عن صف الصلاة؟ اقرأ بالشمس وضحاها، السماء والطارق، وفي بقى فقه في مسألة الصلاة. فهذا سبب من انفضاض الناس عن الدعوة، إن الانفضاض يكون من داخل الدعوة، يكون بسبب أخلاق العاملين في الدعوة. طيب انا امتى اعرف، وهنا بقى خلينا نحط هنا معيار، امتى اعرف ان انا فظ او غليظ، وامتى اعرف ان ده لا، ان الموقف ده محتاج شده، او الموقف ده محتاج لين، او الموقف ده محتاج رفق. معيار هذا هو معيار سنه النبي صلى الله عليه وسلم. انا احكي لكم مثلا دلوقتي، وقولوا لي يعني ده لو شفتوه الا يعني رد افعال الناس هتبقى عامله ايه. لو شفت اب او ام ابنهم صغير في السوبر ماركت، او بلاش سوبر ماركت، يعني في مكان ما خد شوكولاتايه وبياكلها، فلقيت الاب مدخل صباعه في بق الولد وبيخرج الشوكولاته، بيقول له كخ كخ ما تعملش كده. شفت المشهد الصعب ده؟ طفل بياكل بونبونايه، ايه يا ده ايدي في صباعي واخرجها، ما ياكلها وحاسب عليها، ياكلها وقت ثمنها يعني كله، وليه قدام وقدام الناس؟ طب بينه وبينه ويقول كخ كخ، يعني ليه يعني ما، ويتكلم كمان لغه اجنبيه، ايه كخ كخ دي، ايه لغه الاطفال دي؟ ما يتكلم لغه بتاعتها عربيه دي. طبعا غالبا عشان احنا بنشرح درس ديني مش كاتبينه في بوست، فهو غالبا الناس تبقى فاهمه. يعني ايه رايك في المشهد ده؟ اب وام فعلوا هذا مع ابنهم، انا مستني ردود افعال الناس، يعني فعلوا هذا مع ابنهم، ان هو طلع الشوكولاته من بقه بايده، طلعها بصباعه كده وقال له كخ كخ اللي انت عملته ده. اي حد يجاوب؟ اي حد يقول اي حاجه؟ بسم الله. غالبا هو مجلس، يعني هو مجلس في الشرع، فغالبا الناس هتقول مش عارف هل لازم نتدخل في موقف زي ده. انا بتكلم عن رايي، يعني حتى ممكن يكون الولد مريض سكر لا قدر الله، فكره، فلازم الاب يعمل كده. ماشي. الحديث بوب البخاري رضي الله عنه في باب جواز التكلم باللغه الاجنبيه. باب جواز التكلم اللغة باللغة الأجنبية. أن الحسن ابن علي وهو صغير أكل من تمرة من بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين ده مش بيت، هو مكان يتجمع فيه أموال المسلمين. فالحسن راح خد كام تمرة، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في فم الحسن وأخرج منه وقال كخ كخ، لأن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقات، لا يأكلون الأموال المسلمين. شفتوا هذا التعامل الصعب الشديد اللي فيه، التعامل اللي فيه نوع من أنواع الشدة، ممكن الناس تطلق عليه إيه الغلظة دي؟ إيه الصعوبة دي؟ معيار المعاملات هو معيار السنة، معيار المعاملات هو معيار أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان دايما كده يقول لا بد أن يكون هناك ورد، زي ما في ورد في القرآن بد يكون في ورد في السيرة. خلص كتاب بندخل في كتاب، بنخلص السيرة بنسمع سيرة، بنخلص كتاب حديث بندخل في كتاب تاني مجالس السنة. إن واحد مثلا قليل الذوق ما بيسلمش على بنت خالته، ماشي، ما هو في تعريف المجتمع قلة ذوق، وازاي وهيكره الناس فينا بقى وفي الملتحين الكلام ده، بس في تعريف الشرع لأن يضرب في يدي بمخيط من حديد أحب إلي أن أمس امرأة لا تحل لي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المعيار في مسألة الفظ أو الغلاظة أو الشدة أو الرحمة هو معيار الوحي، معيار الشرع. سيدنا يعقوب بيقول لسيدنا يوسف يا بني لا تقصص رؤياك، يا بني فيها حنية عظيمة، بس بيقول له ما تفتحش بقك، ما تقولش حاجة اللي أقرب ناس ليك، لا تقصص رؤياك على إخواتك. وده شيء صعب جدا على الطفل الصغير، وهم كبار المفروض بقى يفهمهم خلاص، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ما تدخل قبل ايه؟ الى الان بقى المفسرين بيحاولوا يشوفوا حاجه في نفس يعقوب وقضاه، الى الان بقى المفسرين بيشوفوا يعني بيفسروا ليه سيدنا يعقوب امرهم بذلك، خوفا عليهم من الحسد لنوع من انواع ان افراد افراد القصر لا يعرفوا انهم كلهم جاؤوا، يعني بيفسروا. بس الشاهد ان هو في امر واضح غير معلل حتى لو هم كبروا. فمعيار هذه الاشياء، معيار ضابط الانفضاض من داخل الدعوه، معيار هو السنه، معيار اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا عشان نكون اكثر تمثلا باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لابد من معرفه، لابد من علم، لابد من يكون هناك ورد في قراءه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اخونا خلصوا انا منهج، خلصوا ال 40 نوويه، خلصوا ال 40 نوويه، خلصوا رياض الصالحين، خلصوا رياض الصالحين، وده شيء عظيم جدا. انا بقول له لو حد خلص رياض الصالحين ده ادخل خد صحيح مسلم، خلصتهم هات صحيح الترغيب والترهيب ولف تاني وخد لفه تانيه. لابد ان يكون الانسان على طول في مساحه القراءه في السنه. السيره مش متخيل، انا لا حد ما قراش سيره النبي صلى الله عليه وسلم مره كامله. هات كتاب مختصر للسيره، زي في كتاب مختصر للسيره الشيخ احمد سيف 10 صفحات بي دي اف كده الموضوع على القناه عنده. بعد كده الرحيق المختوم بتاع الشيخ مبارك فوري، خلاص الرحيق المختوم خش في الصلابي، السيره الصلابي اقصد. بعد كده في يعني في كتب كثيره للسيره، والسيره يعني كل مره هتقراها هتكتشف افكار وابعاد خطيره يعني لم تكن تتخيلها. طيب يبقى معيار، يبقى قلنا المعيار هو افعال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم. طب ازاي؟ على المستوى المعرفي وعلى مستوى التخلق ناتيها من سيره النبي صلى الله عليه وسلم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب الايه دي نزلت فين؟ الايه دي نزلت في سوره ال عمران بعد غزوه احد. ربنا عز وجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمه من الله لنت لهم، خليك لين ورحيم مع المسلمين. الامام هو بيجي يصور الصف، لينوا في ايدي اخوانكم، خليك سهل اقف جنب اخوك عادي، صفي يا ساعي الكثير، ممكن تبقى ريحته مش اظرف حاجه، لبسه مش اظرف حاجه، ما تبقاش ابو جهل، ما تبقاش عقبه بن عيط. ابو جهل كان من مساحه استنكار على الاسلام ان انا ازاي اقف في صف واحد مع بلال هذا العبد الحبشي. خليك لين في ايدي اخوانك، لينوا في ايدي اخوانك. طيب عشان ابقى لين لابد من رحمه. الرحمه دي النبي صلى الله عليه وسلم ان يوصلها هي مشاعر الام اتجاه ابنائها، اتجاه ابنه. فانا عايز اتعامل المسلمين بهذه الرحمه، تمام، مع توضيح الحق في الوقت الذي ياتمر فيه، الذي يتطرق فيه المعروف، والنهي عن المنكر في الوقت الذي يظهر فيه المنكر، لكن ايضا برحمه وبلين وبتبيين وبمواعظة الحسن. طيب غزوه احد حدثت حسب المقتله في الصحابه بسبب شيئين، او بسبب الاكبر انهم منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الاخره، راوا ما يحبون فذهبوا الى ياخذونه، فحصل نوع من انواع الانهزام والانحصار، وحوصر المسلمين، وقتل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل عمي، وشج وكسرت رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم، وشج راسه صلى الله عليه وسلم، وحصل دماء، بل واتباع وتبعات هذه المعركه ليست في ذاتها، بل تجرؤ بعض القبائل على الدعوه على المسلمين بعد ذلك. ربنا عز وجل بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، بيعالج نفسيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحله، بيقول له فاعفوا عنهم، هؤلاء الذين كانوا سببا في هذه المقتله العظيمه الذين كانوا على جبل الرماه، اعف عنهم واستغفر لهم واستمر في مشاورتهم في الامر، وشاورهم في الامر. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بال الامر انه لا يخرج من المدينه اصلا، بل اخرجه شباب الصحابه الذي لم يخزوا في غزوه بدر، لان غزوه بدر كانت مجرد ذهاب لي، لم يكن يتوقعون هناك معركه، بل انها هناك قافله سياخذونها. فشباب الصحابه قالوا نخرج في هذه الغزوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بال الامر انهم يمكثوا في المدينه. ربنا بيقول له لا، استمر في مشاورتهم في الامر، استمر في رحمتهم في الامر، حتى لو اخطاوا، ولا خلينا لن يكون هناك عامل للدين بدون اخطاء، ولكن لابد له ان يتوب ويستغفر. وليس معنى ان هناك عامل للدين يخطئ انه ينحى من مكانه او يزال من مكانه، وده يجي لنا في المرحله في الايات الثانيه. يبقى اول سبب لانفضاض الناس عن الدعوه العاملين في الدعوه. طب حتى لا يكونوا سبب لانفضاض الناس عن الدعوه، لابد ان يتخلقوا باخلاق الرحمه واللين، الرحمه فيما بينهم وبين الناس، واللين فيما بينهم وبين بعض، ويكون عندهم معيار كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السنه، مساله ضبط الاحاسيس والمشاعر والتعاملات بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وده يحتاج الى يكون الانسان في يومه منغرقا بشيء من السنه وكتب السيره. دي الايه الاولانيه. الايه الثانيه والثالثه، الايه الثانيه هم من خارج الدعوه، يعني الاولى دي كان لو سبب الانفضاض من داخل الدعوه، فالايتين التانيين هم من خارج الدعوه. لا، ليس اهل الدعوه او اهل العمل لدين الله عجل او المسلمون سببا في انفضاض الناس عنهم. المشهد الاولاني يقول الله عجل واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. المشهد هنا بيعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، او خلينا نقول نذكر الاثر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، وفي بداية خطبة الجمعة الذي لا يعلم، كانت خطبة الجمعة زي خطبة العيد، كانت تخطب بعد الصلاة، يعني بيصلوا الجمعة بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، كما ذكر في مراسيل سنن أبي داود. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة زي خطبة العيد كده، خطبة العيد وبعد كده الناس تقعد تسمع، يصلوا العيد وبعد كده الناس تسمع الخطبة. الجمعة كانوا بيصلوا الجمعة وبعد كده الناس تقعد تسمع الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم واقف يخطب، وكان أصاب المدينة جد شديد، فلا ثمار ولا بضاعة. فجاء إحدى الصحابة قبل أن يسلم وكان كافرا، جاء قوافل من الشام وأتى معه بغناء وجواري وقواني حتى يروج هذه البضاعة. جاء دخل المدينة في وقت إيه؟ في وقت خطبة الجمعة. فبقى الناس يتسللون ويتركون وينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يخطب الجمعة. يبقى الانفضاض هنا عن مشهد تلقي العلم، النبي صلى الله عليه وسلم واقف يعلم او جالس يعلم، الناس حواليه تتلقى الدين، فبدا يحصل نوع من انواع الانفضاض. هنشوف اسبابه، هنشوف كيف يعالجه الوحي. طب المشهد الثاني، المشهد الثاني في سوره المنافقون، وصف للمنافقين، يقول الله عجل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. المشهد ده حصل فين؟ غزوة بني المصطلق، غزوة لم يحدث فيها قتال، ولكن حدث فيها أحداث عظيمة. من أكبر هذه الأحداث إن عبد الله بن سلول حاول أن يوقع بين المهاجرين والأنصار، لما حضر وقع شجار بين غلام للمهاجرين وغلام الأنصار، فقال مثلا ومثلون كمثل قائل سم من كلبك يأكله، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأزل، يقصد أنه الأعز أو أن المهاجرون هم الأزل، وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله، ما عطش تنفقوا على الناس اللي عند رسول الله. كلمة تلقية يريد أن يريح النبي صلى الله عليه وسلم من تكلفة الأعراب ومن سؤالاتهم، ولكنه يريد أن ينفض الناس عن العمل لدين الله عجل. فهو لو ما الإنسان عربي أعرابي خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي يترك تجارته، سواء تجارته أو زراعة تجارته للمهاجرين، أو زراعته لأهل المدينة، أو غنمه ورعاية، أو غنمه و وجماله لرعاة الأغنام اللي هم الأعراب، كل دول هيتركوا هذه الأشياء عشان يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الانفضاض مش عن مشهد التلقي، الانفضاض هنا عن مشهد العمل لدين الله عز وجل. يبقى لو الآية الأولانية الانفضاض كان بسبب إن هناك أناس بسبب الناس اللي تعرف في الدعوة. الآيتين التانيين أسباب خارجة عن الدعوة. طب الآية الانفضاض الثاني انفضاض عن مشهد تلقي الوحي، الواحد بيتلقى الدين. والآية الثانية عن مشهد العمل لدين الله عز وجل. وهاتان المساحتان نقطتين مركزتين في حياة المسلم، مساحة تلقي الدين ومساحة العمل للدين، مساحة المدخلات ومساحة المخرجات، مساحة البناء ومساحة العطاء. المساحتين دول من أهم المساحات الواضحين جدا في حياة الصحابة وكل من تلقى هذا الدين. هو بيقعد سواء في بيت السيدة خديجة، في دار الأرقم من أبي الأرقم، في المسجد النبوي بيتلقى الدين، ثم هو بيعمل للدين. سيدنا أبو بكر الصديق أسلم راح جاب الصحابة في تاني يوم، دار الأرقم كانوا بيتلقوا فيها الدين، سيدنا علي بن أبي طالب جاب سيدنا أبو ذر الغفاري، المسجد المدينة نورة، مسجد المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوكم علموه أو دونكم أخيكم فعلموه، عندكم الناس اللي كانت بتيجي كان بيسأل نفسه ثم يعطيه للصحابة اللي قاعدين في المسجد يعلمهم. إن دايما في مشهد إن إنسان ناس بتاخد الدين سواء في نقاط مركزية، في بيئات مركزية واضحة، وفي بيئات لعمل دين الله، عمل دين الله جل، سواء في الدعوة في مكة أو الجهاد والتعليم والدعوة في المدينة. دول مساحتين اساسيين، دول لابد ان يكونوا في حياه كل عبد مسلم، ودول النقاط المختلفه بين شخص خلينا نقول عامل لدين الله عز وجل ملتزم بدين الله عز وجل، وشخص تلقى الدين من تعاليم المجتمع هو تلقى كده. انا اقصد هنا بالعمل دين الله عز وجل ليس مساحه الاوراد ولا مساحه العباده الشخصيه، المساحه دي كده اساسيه زي ما يتلقى الوحي هو بيعبد الله عز وجل، مفيش حاجه اصلا بسمع دروس مش هصلي. انا بتكلم على مساحه ثانيه، مساحه غائبه يعني مساحه العمل لدين الله عز وجل، ايا كان مساحته، ايا كانت صورته، ايا كان طريقته، ايا كان كيفيته، ايا كان كميته، لكن لابد ان تكون موجوده. المشهدين دول مشهدين مركزيين، ودول المعاملين الاهم في اي قرار سواء جواز، سفر، شغل. سافر مين اكتر دوله دلوقتي بتعامل الاسلام؟ يعني المانيا مثلا او فرنسا، واحد عايز يسافر فرنسا يتعلم يشتغل يتجوز مفيش مشكله خالص، بس عندك مساحتين. غير كده انت بتبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، مساحه انك هتجيب دينك منين وانت هناك، ومساحه انك هتعمل دينك ازاي وانت هناك. ده مهم جدا، هجيب ديني ازاي وهعمل ديني ازاي. بيختلف المستويات وبتختلف الطرق وبتختلف الاساليب، لكن لابد ان دول نقطتين مركزيين كده في عقل الانسان. ليه؟ لانك لما تيجي تشوف القران، القران قال الناس اول ما بتنفض وتترك الدين بتترك المساحتين دول، مساحه ان هو يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هيسيبوه، ومساحه ان هم يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتركوا العمل. طيب يبقى المساحتين دول واضحين بفضل الله عز وجل. طيب خلينا نرجع بقى للآية، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله عز وجل. هم الذين يقولون، معنى الكلام هو كلام لعبد الله بن أبي سلول خرج من لساني، سمعه زيد بن الأرقم اللي هو ابن أرقم أبي الأرقم، سمعوا بلسانه وراح قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت عبد الله بن مسعود يقول الا ان القران حينما اراد ان يقول هو قالهم كانها علامه واضحه على المنافقين في كل مكان انه لا تنفقوا على هؤلاء. افصلوا الوقف، كان زمان كل مدارس التعليميه الشرعيه من ازهر ودار الحكمه ومسجد عمرو بن العاص ومدارس قيروان، كل هذا كان يمتد لها اوقاف اسلاميه، يعني ايه اوقاف اسلاميه؟ يعني تجارات او اراضي وظيفه الدخل او الناتج اللي بتطلعه بتصرف على العلماء والمدرسون في هذا المكان، فكانوا يحملون هم. ده نفس الفكره، المنافقون من على كل مدار الزمان ما قللوا ميزانيه هؤلاء، الغوا الاوقاف عن هذه الاشياء، او كما حدث النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفقوا على من عند رسول الله، لا تجاهد في حاجه اسمها الجهاد او العمل بالمال، لكن يعني انا اقعد واشتغل واتعب وشفت الصبح وشفت بالليل بعد كده اصرف على طالب علم يشتري له كتاب، ده بيروح ياكل بره. ايوه ما هو ليه حياه. هذه حياه، في حاجه اسمها العمل لدين الله عز وجل بالمال، وفي بالجهد، وفي بالفكر. احنا قلنا يعني ده خليه مساحه تانيه، او يا رب يجي في الوقت في الاخر واتكلم في القصه دي. تمام، فرأى المنافقون في كل مكان وزمان يستخدمون هذا السلاح المادي الدنيوي ان هو تضييق معايش العاملين لدين الله عز وجل. فلما هيضيق معايشهم هينزلوا عايزين ياكلوا حلال، فهياكلوا حلال فهياخذ من اوقاتهم اكثر، فتقل اوقاتهم اللي بيعملون فيها لدين الله عز وجل، او تنعدم او تغيب. ربنا عز وجل اراد هنا ان لما المنافقون قالوا هذا واشاعوا هذا والحقوا الدولار زاد والحقوا العيش مش عارف ايه حاجات غلط وتعويم بيها في تعويم جديد وكل هذه الاشياء سواء مقصوده او مشاعه، سواء حقيقيه او خوفيه، ربنا عز وجل قال ايه سبحانه وتعالى؟ قال ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. هذه العقيده التي لابد ان تنعقد في قلب المسلم وتاتي اول حينما يخاف من قضيه الرزق. انا يعني انا هدي ساعه احفظ قران، طب ما انا ممكن اشتغل الساعه دي شيفت زياده وابقى اتصدق. طب يعني انا هقعد انزل المسجد، طب ما كده هضطر ان انا انام قليل واروح الشغل متاخر، او يعني كان بقى تفكيرات ابليس ومداخله يعني. طب ما بقى يقول حينما تاتي هذه الافكار، حينما يطوف هذه التخوفات على الرزق، تذكر دائما عقيده ان الرزق من عند الله وان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وان من شيء، اي شيء، عام كلمه في اللغه العربيه، اي شيء، فرحه، سعاده، زواج، اولاد، مال، بنين، اي شيء خزائن، وان شيء الا عندنا خزائن. ولله عز وجل خزائن السماوات والارض. ربنا بيقول تذكر دائما ان الرزق بيد الله ولله خزائن السماوات والارض. طب فين المشكله؟ ولكن المنافقين لا يفقهون، فلا تكن كالمنافقين. وهنا ربنا عز وجل ما قالش ولكن المنافقين لا يعلمون، فهذه الحقيقه لا يوجد فيها احد. كل الناس تقول ان الرزق من عند الله عز وجل، يعلمونها علم لكنهم لا يفقهون. الفقه مساحة أعلى من العلم، الفقه فيه مساحة فهم، فيه مساحة معاملة، فيه مساحة أساليب مختلفة في التعامل مع الله عز وجل. فبلاش عكس فقيه، عكس واحد بيفهم واحد ما بيفهمش، عكس واحد بيرقى ان واحد لا يجيد التعامل مع الله عز وجل، واحد غبي. لا تكن كالمنافقين ولكن المنافقين يفقهون، اي اغبياء، يعتقدون انهم هم الذين يرزقون، هم الذين يعطون وهم الذين يمنعون، ولا يعلمون ان الخزائن بيد الله عز وجل. في انسان متصور ان لما الدولار بيزيد رزقه بيقل، يعني هو متصور ان ربنا بيرزق بالجنيه، يعني هو بيرزق في مصر بالجنيه وبيرزق في مش عارف باليورو في اوروبا، فهو متخيل ان هو لما الدولار بيزيد رزقه بيقل. في واحده متخيله ان خلاص كل العرسان، كل الرجاله خلاص يعني الرجاله اتجوزوا، فهي مش هتلاقي عريس، اللي باقي كلهم بقى اصغر منها. ما تعرفش ان ربنا عز وجل هل من خالق غير الله يرزقكم، مش هل من رازق، هل من خالق الله عز وجل يخلق الارزاق سبحانه وتعالى، ان هو ممكن واحد يسلم بره ربنا عز وجل ينشئه ويهديه ويهديه السبيل ويسلم بره ويجي يتجوزها منه. في انسان متخيل ان الذهب لما سعره هيغلى هو مش هيتجوز، يعني في ولكن المنافقين لا يفقهون. انسان عنده عدم، وتيجي تساله هو الرزق بيد مين؟ يقول لك بيد ربنا. اخوانا وفي السماء رزقكم، اي رزق الانسان في السماء، ولا يوجد احد ولا شيء ولا شخص على وجه هذه الارض يستطيع ان يقطع الارض عن السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فدائما حينما ياتي هذه التخويفات او الحقائق او الاخبار وتحس انك هتترك نتيجه لهذه التخوفات مساله العمل دين الله عز وجل، تذكر دائما ان الله عز وجل خزائن السماوات والارض، وان هذا من قله الفقه، سواء فقه الذين يقولون هذا بعدين يا رب ما في شغل، طب انت ما تاخد شهاده زياده، طب ما تسافر وتسيب اللي انت فيه ده. هو مش قادر يفهم، انا ما يعني انا نفسي والله، بس انت انا ما ينفعش اسافر. انا لو سافرت هسيب ده وسبت ده معناه تولي، انا هتولى عن صغر هتركه. انا كده بقيت، انا كده سمعت كلام المنافقين، المنافقين عرفوا يضحكوا عليا. تمام، يبقى السلاح الاول هو سلاح المنافقين باشاعه او محاوله او تصور انهم يستطيعون منع المال عن، او منع، هم يمنعون المال ولكنهم لا يمنعون الارزاق على من عند رسول الله في مساله العمل دين الله عز وجل. علاج هذه المساله الفقه في مساله الرزق، ان الرزق بيد الله عز وجل، وان دين الله عندنا خزائنه، ولله خزائن السماوات والارض، وان الله عز وجل هو الرزاق ذو القوه المتين، وانه سبحانه واسع في رزقه، هو الذي يخلق الارزاق ويوزع الارزاق ويقسم في الارزاق ويبارك في الارزاق. ويبارك في الارزاق دي هنجي لها في الايه الثانيه. خلاص، يبقى لو نرجع تاني بقى بسرعه، الايه الاولانيه كان انصراف الناس بسبب الدخيل عن الدعوه، الايه الثالثه انصراف الناس عن العمل او انفضاض الناس عن عمل دين الله عز وجل بسبب وسيله من وسائل المنافقين، علاجها هو تقويه عقيده الايمان بان الله عز وجل هو وحده سبحانه وتعالى الرزاق. تمام، انا اريد ان اقول لكم ان العاملين دين الله عز وجل هم اوسع الناس استفاده بالرزق، مش هقول اغنى الناس، مش هقول اوسع الناس رزقا، لكن استفاده بالرزق وبركه في الرزق. وده هيجي لنا ان شاء الله عز وجل في الايه اللي بعد، في الايه الثانيه اللي في سوره الجمعه. قلنا الايه اللي في سوره الجمعه، واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. الايه دي ليس بسبب المنافقين، بل هو حدث وبلاء قدره الله عز وجل على الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. اصابها جد، مفيش في فلوس لكن مفيش ثمار، في اموال لكن مفيش بضائع. فجت قافله، ومع وجاءت قافله من بلاد الشام، ومع هذه القافله قواني وجواري بطبل وزمر. دخلوا المدينه في وقت كان يتلقى فيه المسلمون، كل المسلمون، الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. سمعوا الطبل، بدأ الناس تخرج واحد ورا الثاني. إما الاحتياج الحقيقي فهم في مأزق، هو كل اللي قاعدين عندهم مأزق، مفيش أكل، مفيش طعام. أو الاحتياج غير حقيقي. ابن عاشور بيقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا، أي أن هناك أناس لم يخرجوا للتجارة ولا للبيع ولا الشراء، وإنما خرجوا للهو ليسمعوا الأغاني والقواني ويشوفوا السوق ويشوفوا الحركة ويشوفوا هذه الأشياء. فمن أسباب الانفضاض عن الدعوة في حال الأزمات، في حال الأزمات في هذه الآية وبصورة أعلى بقى في صورة أو بصورة أقل، إنه في حال غير الأزمات إن الإنسان يخرج لاستزادة من المال، تجارة أو اللهو، دول سببين من أسباب الانفضاض الناس عن الدعوة: التجارة المكسب والبيع والشراء. طب هل التجارة والمكسب والبيع والشراء والأكل والحلال حرام؟ لا، بل هم مطالب بهم إنسان، كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا، ده الأكل الحلال من لكن الإنسان برضو يتلهى بيه. حرام زي المعازف، مباح زي مثلا ان واحد يستقطع من وقته ويتفرج مثلا على ماتش كوره، ماتش كوره مش حرام، لكن هيبقى حرام في حال ان هو بيلهيه عن تلقي دين او جوه الدين نفسه. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. التلهي الدعوي كان عتاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، انه تلهى عن عبد الله بن ام مكتوم، ظن منه انه ضعيف ولا يستطيع نشر الاسلام بهؤلاء الذين ظن من النبي صلى الله عليه وسلم انهم عظام وكبار القوم ورؤوس قريش حينما جاءوا يسالوه في نفس الوقت. ربنا قال له لا، الجاي لك يسعى وهو يخشى هذا اولى بالاهتمام، وما فعلته هنا هو تلهي. وفي ناس لا، وده بالنسبه لنا في ناس بتلهى خمس دقائق، وكما قال ابن تيميه فلا بد من كل صالح في حياتي من لهو. وفي ناس بتفضل تتلهى حتى تموت، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تفضل ملهي، يخرج من الموبايل ده للموبايل الاكبر، من العربيه دي للعربيه الاكبر، من البيت ده للبيت الاكبر، من الشغلانه دي للشغلانه الاكبر، يفضل يتلهى بهذه الاشياء عن اهم وظائفه الحياتيه. يبقى التجاره بيع بيع وشراء واكل من حلال ليس فيه اشكال حينما تعرض للدين اللهو، سواء له مباح وفي له حرام من اصله، وهذا ايضا في له مباح لكن هيفضل مش هيفضل طول حياتنا فيه، وفي له في الدعوه وفي تلهي في امور الدعوه، ولا بد الانسان دايما ياخد باله هو دلوقتي بعمل ايه. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها. المسجد خرج منه الناس حتى لم يتبقى الا 11 رجل، فيها 11 وفيها 12 وفيها 18، وذكروا اسمائهم. لماذا ذكروا اسمائهم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو تتابعتم حتى تخرجون من هذا المسجد والله لو تتابعتم حتى تخرجون من هذا المسجد لاشتعل عليكم الوادي نارا، كنت هتولعوا، كان هينزل عليكم عقوبة من ربنا. لو كل الناس انصرفت إلى حياتها وطعامها وشرابها اللي هو مباح ومطلوب في بعض الأشخاص في بعض الأوقات، وانصرفوا عن تلقي الدين وتعلم الدين والعمل للدين، لاشتعل عليهم الوادي نارا، لفسدت هذه الأمة. فخيرية هذه الأمة في مسألة أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر مبني على أنها تعرف المعروف من وتعرف المعروف من المنكر، وتعرف المعروف من المنكر في مجالس تلقي الدين. فحينما لا تتلقى الدين فلن تعرف معروفا ولن تأمر به، فلن تكون فيها خيرية، فيظهر فيها الفساد، يظهر فيها الخبث. يشتعل عليكم الوادي نارا. فكان من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم أمانا لمن ذهب. دي نقطة خطيرة جدا لكل القابضون على دينهم، لكل الماكسون لتلقي الدين، لكل الصابرون على هذا الطريق، أنت أمانا لهذا الذي خرج، أنت أمانا لمن هذا الذي ذهب لأمر دينه لأمر دنياه، وانت وجودك هو الذي سيسمح برجوع الاخرين. ما انت كمان لو صرفت ماشي، ما هي جت عليا وانا خرجت، ما خلاص مش هيتبقى احد، فلما يجي حد يرجع هيرجع ما يلاقيش حد، لا هيلاقي مسجد ولا هيلاقي دعوه ولا هيلاقي شيخ ولا هيلاقي حاجه. لماذا؟ كله راح يدور على اشياء، وكم من دعوات انهارت بسبب مثل هذه الاشياء. طيب انفضوا اليها الى التجاره وتركوك قائما. تخيل، ليست الفكرة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيمته ومركزيته وعظمته وهيبته تركوه من أجل متاع الحياة الدنيا، فقد إيه هذه القضية خطيرة. ترى حاجة وصف من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وتركوك قائمة، هناك أناس قوائم في الدعوة سارية في المسجد. تعال تدخل المسجد تلاقي عواميد، عمر العواميد ما هتسيب المسجد، في الدعوة عواميد، في الدعوة سواري. هو انا متاكد ان انا رحت ولفيت هلاقي فلان الفلاني قاعد بيحفظ الاطفال، بيحفظ الشباب في المكان الفلاني، الفلانيه الفلانيه قاعده بتقرا رياض الصالحين لسه على زوم من يوم فلان، فلان الفلاني بيدي الدروس بتاع، هو ده ما عادش، ده ثابت من ثوابت الدعوه. نسال الله عز وجل ان يثبتهم وييسر لهم هدايتهم للطريق. يعني في ناس قائمه في نفس الصوره، ربنا عز وجل قال وتركوك قائما، النبي صلى الله عليه وسلم واقف قائم، قائم الشيء القائم دوت، الشيء القائم ده يستطيع ان تستند عليه، العمود ده ينفع يعني تتكئ عليه تلتف حوله. في نفس الصوره صوت المنافقين كانهم خشب مسنده، خشب مسنده خشبه مسنوده، الخشبه المسنوده دي ما ينفعش لا تسند عليها ولا تتكئ عليها، ولا هي اصلا عارفه تصلب او تنفع نفسها عشان تنفع الاخرين. ففي ناس كده، في خشب مسنده وفي سواري، في قوائم. وتركوك قائمه. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. هنا بقى يحصل مساحة من الجدال، اصل هنا المساحة مش كلام مع المنافقين، هنا مساحة كلام مع المؤمنين. هو ده ناس كانت قاعدة في المسجد، اللي خرجوا دول ما كانوش منافقين، خرجوا لحاجة حقيقية. ما كانش فيه في أكل في المدينة، ما كانش فيه بضاعة، ما كانش فيه أكل في البيوت. فما تقعدش تدخل معاهم في جدالات، أصل فيه فلوس وما فيش بضاعة، أصل إحنا لازم نوفر لأهلنا أصلا. قول لهم يا إخوانا، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة. انقلهم عن هذه المساحة الأرضية السببية إلى هذه المساحة الغيبية، أن ما عند الله من ثواب في الدنيا وبالآخرة خير من هذا الذي خرجتم إليه. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. طب ما عند الله خير من اللهو ده أكيد، لكن ومن التجارة كمان؟ ومن التجارة كمان. والله خير الرازقين. هو في حد أصلا بيرزق غير الله؟ لا. أمال إيه والله خير الرازقين دي؟ ما أعده الله عز وجل من الرزق للذين يؤثرون طاعة الله على ما يشغلهم عنها من وسائل الارتزاق جزاء لهم على إيثارهم جزاء في الدنيا قبل جزاء الآخرة. فرب رزق هنا بقى والله خير رزقين لم ينتفع به الحريص عليه وإن كان كثيرا، ورب رزق قليل ينتفع به صاحبه ويعود عليه بالصلاح وإن كان قليلا. فاليوم خطيرة جدا مسألة إن الإنسان يكون عنده فقه في أن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو خير الرازقين. طبعا سورة الجمعة هي أصلا يعني سورة الجمعة بتقول لنا إن يوم الجمعة مش أجازة، يعني خلاص سمعت خطبة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، انطلقوا إلى أمور معاشكم وكلوا من مما ابتغى الله عز وجل لكم، وانتم تنطلقون في هذه الحياه، وانتم تنطلقون في هذه الحياه لستم تنطلقون فيها بقواعدها، بل انتم تنطلقون فيها بقواعد الدين الذي سمعتموه في هذه الخطبه، في هذا في هذه المساجد التي سمعتم فيها. فالله عز وجل بيقول فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، كل زي ما انت عايز بعد تلقي دينك انتشر انطلق، وابتغوا من فضل الله. وانت رايح تاكل وانت رايح تاكل من حلال اعرف ان ده فضل من فضل ربنا، فكان من اناس ينتشروا ويحصلون اقل منك. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، يعني ايه اذكروا الله كثيرا؟ اي اذكروا هذا الذي سمعتموه في مراكز في المساكن في مجالس تلقي الوحي، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمه، كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. كان الهدف من هذه من هذا المجلس مجموعه من الاشياء. اول حاجه ان علاقتنا بالوحي هي علاقه احتياج، ان مساحه تاثرنا للوحي هي مرتبطه بمساحه تطبيقنا له وموافقه واقعنا لواقع الصحابه على مقدار الافكار والهموم والانشغالات. المساحه الثالثه او الاستفاده الثالثه ان في وصف القران محتاجه ان احنا نبص عليها في الوحي كله، واللفظ اللي وقفنا على ارض الانفضاض الثلاث ايات اللي انفضوا في انفضاض بسبب اخلاق العاملين لله عز وجل، ولا بد ان يربطوا اخلاقهم على سيره النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بالتعلم والتخلق. وفي سببين الانفضاض، سبب يكون بسبب المنافقين سواء اشاعه او حقيقه انه يوقف الأموال التي كانت تدر على العاملين لله عز وجل، أو العاملين لله عز وجل يحتاج إلى الأموال، فلا يكون أول فكرة تأتي للعاملين لله عز وجل إن هو عشان يوسع رزقه إنه يقفل باب العمل اللي كان بيشتغل دين لله عز وجل. هو العمل دين لله عز وجل ده أصلا سبب من أسباب الرزق، وسبب أسباب الفتحات، سبب من أسباب الرزق، سبب من أسباب البركة. شكر ربنا عز وجل قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون فلا تكن كال منافقين. طبعا صوت المنافقين اصلا يعني حتى يعني انا لو بس كملت ارتباطها بالصوره مع الايات اللي بعدها، ربنا عز وجل يعني حذر، هو ذكر صفات المنافقين في هذه الصوره، بعد كده حذر المؤمنون ان يكونوا مثل المنافقين في بعض الايات، الايات اللي بعد كده يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بلاش تلهي بالأموال والأولاد، أنفقوا من أموالكم. يعني ما تحس إن في إشكال إن المرافقين هيقولوا ما تنفقوش أنفق أنت، تحس إن في ضائقة هتحدث على الناس العاملين لله عجل، لا طلع أنت فلوس. وده من الفقه العالي جدا جدا، يعني حقا قلنا إن بمعيار تخلق الإنسان هيبقى معيار واستعمله مع الواحد يبدأ يفهم آيات مختلفة خصوصا إنه عايش واقع الصحابة. النقطة الثالثة هو هنا السبب، هو سبب حقيقي واقع بلاء نزل على أهل المدينة، إن هو في نوع من أنواع الجلب. فربنا عز وجل بيقول حتى في هذا الحال والتجارة اللي هي الكسب والأكل الحلال اللي ربنا عز وجل أمرها وجعلها سبب من أسباب الرزق، هذا الحال تكون مكروهة بل محرمة في حين أنها تصرفك عن مجالس تلقي الوحي. طيب لعلاج كل هذه الأشياء إعادة استيعاب قضية الرزق من خلال الوحي. أن الله عز وجل سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، وإن هذه القضية دائما حينما يصل الإنسان أن الغنى بلاء وأن الفقر ابتلاء وأن الإنسان مفطور على حب الدنيا. لكن خليني أختم معاكم بالآية دي، ربنا عز وجل بيقول في آية منفردة في المصحف، يعني قل ما يوجه الوحي الإنسان إلى نظر إلى دنيا الناس. بس ربنا عز وجل هنا بيقول سورة الإسراء: انظر، تفكر، بص على الناس، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. بص كده على أغنى واحد في العالم وعربياته، وأقل واحد في العالم الذي لا يعني ما يلبسه في قدميه ولا يجد الماء يشربه. شفت، شايف فارق التفضيل؟ انظر انظر فكر، شايف فارق ده؟ على أكثر واحد فولورز، أكثر واحد مالا، أكثر واحد أقوى واحد صحة، وقارن بينه وبين أقل واحد صحة، أقل واحد شهرة، أقل واحد عزة، أقل واحد مالا. انظر هذا التفريق وهذا التفاضل في الدنيا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هناك عقيدة لابد أن تستقر في قلبك، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. نعم هناك في الدنيا تفضيل، وليس كل الناس متساوون في الرزق، وجعلنا بعضكم لبعض سخرية، وقد فضلنا بعض النبيين على بعض. يعني حتى الأنبياء فيهم بينهم تفضيل، تفضيل سنة من سنة الله عز وجل في الدنيا. لكن هذا التفضيل انظر فيه بقى، هذا التفارق، هذا الاختلاف، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وهذا ما يصنعه الإيمان باليوم الآخر، إنك لما تشوف هذا التفاضل اللي بين أفقر واحد وأغنى واحد يوم القيامة في الجنة، بين أقل درجة وأكبر درجة، هناك أكبر درجات، هناك هذه الدرجات تكون أكبر في مقدارها وأقوى في تفضيلتها ومتاعها وحسنها، ويرضى الله عز وجل عن هؤلاء. طب كيف يصل الإنسان إلى هذا؟ أنه يريد الآخرة وسعى لها سعيها. فالسعي الذي يكون فيه نوع من أنواع الحركة والجد وتحديد الهدف والحرص يكون الآخرة. أما المشي اللي فيه نوع من أنواع الراحة والدعة والسكينة يكون للدنيا. والذي جعل لكم الأرض ذلولا أمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سبحانك الله وبحمدك، شكرا، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا. لو ما اظنش ان حد، يعني لو حد عنده، احنا بدأنا الساعة 10 كويس والله، لو حد عنده سؤال احنا قدامنا دقيقتين. الصوت كويس او واضح ان كان في حد عنده مشكلة في الصوت؟ طيب اكرمكم الله، جزاكم الله خير. لو توصيات عملية، خلينا نراجع قضية الرزق في كلام ربنا كان صلى الله عليه وسلم، ونحاول نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لابد أن يكون هناك يعني إيه، قراءة أو اثنين وثلاثة. وأنا بنصح الناس اللي هنا بالقراءة. السماع جميل، بس يعني خلينا نتخطى محطة السماع. السماع جاي، ما إحنا أنا بتكلم وأنتوا بتسمعوا، بس يعني إيه، الإنسان الشيء اللي بيتعب فيه بيحس فيه بأهمية أكثر. ماشي، هل هناك أي مسألة؟ الناس واضح إنها ماشي. أراكم على خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. الجدول بتاع القناة بفضل الله عز وجل، لما نزلوا الجدول بتاع المشاهدة دوت.